كم بيتا؟ ثلاثة أبيات أكثر. لها تباب نكتفي بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. اللهم صل وسلم عليه وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين، وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين ألف آمين. المقصور والممدود. نعم، المقصور والممدود. المقصور أي الذي قصر، أي لم يمت، هذا معناه، رأيت؟ فالمراد بالقصر هنا قصر اصطلاحي، وإلا فالقصر في اللغة هو الحبس والمنع، لكن هو هنا قصر اصطلاحي، بحيث يكون آخر الكلمة ألفا فقط، فيقال هذا مقصور، وليس بعد الألف همزة، فهذا المقصور في الاصطلاح. والممدود عكس المقصور، والأصل القصر في الأسماء، هكذا يقولون، الأصل في الأسماء القصر، لأن المد هذا فيه زيادة، والقصر لا زيادة فيه، هكذا عندهم، رأيت؟ فيتكلم ابن مالك هنا على هذا المقصور، كيف تكون الكلمة مقصورة بأي قاعدة صرفية تثبت أو يثبت قصر المقصور، وكذلك الممدود كيف يكون ممدودا، فيبين ذلك. يعني فالمبحث صرفي. نعم، يقول رحمه الله: إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف، نعم، فلنظيره المعل الآخر قصر، ثبوت قصر، ثبوت قصر بقياس ظاهر. قول إذا استوجب اسم من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف، فلنظيره ثبوت قصر، فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهر. قوله إذا استوجب من قبل الطرف، إذا استوجب اسم من قبل الطرف فتحا، أي هذا الاسم، الاسم هنا ينصرف إلى اسم العين أو اسم المعنى، خير المراد بالاسم هنا، لأنهما اللذان يستوجبان أو يستوجبان فتحا قبل الأخير أحيانا، وذلك إذا كان الاسم ثلاثيا مثلا، وقد يكون أكثر من ثلاثة أحرف، لكن في البداية أقل شيء إذا كان ثلاثيا. فإذا استوجب الاسم من قبل الطرف فتحا، إذا استوجب ذلك، وهذا الفتح في الحقيقة إنما يستوجبه إذا كان مصدرا أحد النواعي الاسم، وكان فعله ثلاثيا على وزن فاعل في الماضي، وهو معتل الآخر، وهو معتل الآخر وليس بمتعد، فمصدر مثل هذا الفعل يستوجب فتحا قبل الأخير من قبل الطرف، يستوجب فتحا قبل الأخير قياسا مضطردا في فن الصرف. وفي هذه الحالة إذا كان معتل الآخر هذا هو، هذا حكمه، يستوجب فتحا، وإذا استوجب فتحا ما قبل الآخر فيكون هذا الاسم وهو المصدر مقصورا قياسيا، ومثل هذا الاسم وهو المصدر هذا قد يكون له نظير، نظير في الصحيح الآخر الذي يستوجب فتحا من قبل الطرف لأنه مصدر لفعل ثلاثي على وزن فاعل وهو فعل لازم. ها فمثال الأول مثلا تقول جوية ها أو أذية، هذا فعل ثلاثي على وزن فاعل وهو لازم. إذا فقياس مصدره يستوجب فتحا من قبل الطرف، فتقول أذن، شوف الذال قبل الطرف تفتحه قياس مضطردة، وتقول جوية جوان، هذا هو القياس المضطرد. ونظيره في الصحيح الآخر أسف، أسف يا أسف أسفا، شوف فتحت ما قبل الآخر. ها ومنه أذن، ها أذن له لأنه لازم، تقول يا أذن له أذنا، فالأذن مصدر قياسي لأذن، لكن سمع إذن والإذن سماعي، وغلب السماع على القياس في الاستعمال. إذن فهذا هو المراد بهذا البيت. فعندئذ يكون المصدر، فالخلاصة المصدر للفعل الثلاثي مثلا في البداية هكذا يكون، إذا كان لازما يكون مصدره مقصورا قياسيا، يكون إيش مقصورا قياسيا. نعم. قال إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا كان ذا نظير كالأسف. أيوة، إذا اسم استوجب من قبل الطرف ها في المعتل فتحا، وكان ذا نظير في الصحيح الآخر ها كالأسف، ماذا يترتب على هذا؟ فلنعود إلى المعلل الآخر، فلنظير المعلل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهر، وذلك لأن ما قبل الأخير من مثل هذا المصدر عموما يكون الوزن فاعل، كما قال ابن مالك وما على فائدة استحق مصدره إن لم يكن ذا تعد كونه فعل. نعم. قال رحمه الله كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدماء. قول كفعل أي أن ما يكون مقصورا أيضا قصرا قياسيا فعل جمع فعلة للاسم الذي يكون معتل الآخر وفي آخر تاء على وزن فعل، مثلا لو قلت الآن مرية مثلا مرية وفدية، فهذا لوزن فعلة وفي آخره حرف علة، التاء هذه في قوة المنفصل أو يعتبر أنه منفصل، فجمع مثل هذا الاسم يكون على وزن فعل ويكون مقصورا قياسا مضطردا. تقول فرية فرا ها وحاكرا. وكذلك إذا كان الاسم جمعا على وزن فعل جمع فعلة كدمية في آخرية دميات، ها فتقول في الجمع فعل دمن قياسا مضطردا، ها لأن الصحيح منه كذلك يكون آخر ما قبل الآخر مفتوحا، ها كما لو قلت قربة قرب كما تقدم والأول قربة قرب، إذن فهكذا فالجمع يكون مقصورا قياسا مضطردا. نعم. قال رحمه الله وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما عرف. أيوة، هذه مسألة أخرى، وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما عرف، أي أن الاسم، ولا يكون هذا الاسم إلا مصدرا، هذا كلام هكذا يدل عليه، إذا استحق الاسم المصدر، الاسم الذي المصدر إذا استحق قبل الأخير ألفا زائدة، ها، فمثل هذا الاسم أي المصدر إذا كان فعله معتل الآخر، إذا كان فعله معتل الآخر، ها، فمصدره يكون ممدودا قياسا، ها، مثلا أعطى، هذا في أول همزة فمصدره وهو معتل الآخر بهذا الشرط، ها، فتقول إعطى، رأيت، وأسدى إسدى، وأفنى إفنى، واستقصى استقصى، واجتبى اجتباء، واحتمى احتباء، وانبغى انبغاء، لأنه معتل الآخر وهو على في أوله همزة، همزة، فإن مصدره يكون ممدودا قياسا، فهو الآن الشرع في ذكر الممدود كيف يكون. نعم، وما استحق قبل آخر الألف، أيوة، وما استحق قبل آخر الألف من المصادر، وكان فعله معتل الآخر، فالمد في نظيره حتما عرف، في نظيره هو وما استحق قبل آخر الألف، قبل آخر ألف إذا كان صحيحا مثلا، فالمد في نظيره المعتل الآخر عرف حتما، رأيت، الصحيح مثلا كان تقول اجتنب، هذا صحيح، فتقول اجتناب، هذا ما في مد لأنه ما في آخر همزة، لكن إذا قلت اجتبى هذا النظير للصحيح وهو معتل الآخر، فتقول اجتباء، احتمى احتماء، انتماء انتماء، هذا هو المراد. يقول رحمه الله كمصدر الفعل الذي قد بدأ بهمز وصل كرعوى وكرتأ، كذلك مصدر فعل قد بدأ بهمز وصل، والذي تقدم ابتدأ بهمز قد ليس بوصل، قد يكون همزة وصل وقد يكون همزة قطع عموما، لكن هنا إذا ابتدأ الفعل بهمز وصل أي لا تسقط، أي تسقط في في في في الدرج وتبقى وتثبت في الابتداء، كرعوى، إرعوى همزة همزة وصل فقط وهو معتل الآخر، فإن مصدره يكون ممدودا قياسا مضطردا، تقول إرعوى إرعواوى إرعواء، ها، إرعوى إرعواوى، رأيت، وتقدم انتماء انتماء من هذا القبيل، لكن ما تقدم جاء بعاما، إذا انتماء انتماء، وهكذا. نعم، والعادم النظير ذا قصر ولا بد بنقل كالحجا وكالحذاء، قول والعادم النظير، والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجى وكالحذاء، أي دخل الآن في السماعي، يذكر السماعي، أي والعادم النظير، هل اسم الذي يكون مقصورا، ها، وليس له نظير في الصحيح مثلا، ها، كما تقدم في كل مما يقصر قياسا ويمد قياسا ليس له نظير، ذا قصر أي حال كونه، فقول فالعادم هذا مبتدا، وقوله بنقل هذا خبره، وقوله ذا قصر وذا مد هذا حال من المبتدأ عند السيبويه أو من الضمير المستتر في الخبر، إذا جعلنا الخبر وهو بنقل متعلقا بفعل، وقد يتعلق بما هو وصف علامه معروف. إذن فيكون ذا ذا ذا قصر وذا مد حالا من هذا الضمير المستتر أو من المبتدا. فمعناه أن الاسم إذا كان لا نظير له وسمع أي والتزم أو أتي بهمزة أو بمدة قبل الأخير بالطراد أو قصر أو فتح ما قبل الأخير في المقصور بالطراد ولم يكن له ذا نظير كما تقدم فهذا يكون بنقل يكون سماعيا. إلا أن قول ابن مالك في البيت والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجى. فالهجى هنا فقول كالهجى وكالهذا بنشر على ترتيب اللف لأن الحجى هذا مقصور سماعا والحذاء ممدود سماعا لكن ابن مالك قصره في البيت للضرورة. انتبهوا لهذا قصره في البيت للضرورة. إذن فكل من الحجى والحذاء الأول مقصور سماعا لأنه لو جئت بما تقدم من قاعدة القصر ما تنطبق عليه. والحذاء مقصور ممدود سماعا كذلك. فمثل هذا يعرف بالسماع قصر ما ليس قصر قياسيا ومد ما ليس مد قياسيا هذا سماعي. هذا المراد. نعم. قال رحمه الله وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع. وقول وقصر ذي المد اضطرارا مجمع أي أن قصر الممدود اضطرارا في الشعر مجمع عليه وذلك لأن القصر هذا هو الأصل والبد فرع. إذن فإذا قصرت الممدود رجعت بهذا القصر للممدود إلى الأصل فلا معنى فمجمع عليه. هذا كثير. رأيت. وقوله بعد ذلك وتقدم هذا إيش قصر الممدود هذا أي في بعض أبيات ابن مالك قبل هذا انتبهوا له كاكذا. وأما مد المقصور فهذا في الاضطرار يقع بخلف أي اختلف النحاة في مد المقصور. هو مقصور تمده اختلفوا في هذا. فجمهور البصريين يذهبون إلى المنع مطلقا وقابلهم نحاة الكوفة فذهبوا إلى الجواز مطلقا على الطرف النقيض. إلا أن الإمام الفراء من أهل الكوفة ذهب مذهبا وسطا تفصيليا يدل على ما له من مكانة في هذا الفن فيقول يجوز مد المقصور إذا كان مده لا يؤدي إلى الخروج عن أبنية العرب. فمثلا لو قلت الآن مقلى آلة القلي فقال يجوز أن تقول أن يقول الشاعر مثلا في الاضطرار مقلاء لوجود مفتاح مفتاح نظيره. وأما مولى مثلا لا يجوز أن تبده لا تقول مولاء لأن هذا لا يوجد فيه مفعل. ها، ويجوز أن تقول في لحن بكسر اللام أن تقول لحاء فتمده لوجود جبال فعال من أوزان كلام العرب. ها، لكن لو قلت لوحا فلا تقل لحاء لندوء ورود الجمع على وزن فعال. رأيت؟ وما أحسن هذا التفصيل، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الجنة وأسكن جميع علماء الجنة لما عملوا. وفي هذا من باب وأشار أو نظم شيخ من بعض شيوخ شيوخنا في قطر شنقيط، وهو العلامة عبد الودود الألفغي الشنقيطي رحمه الله، يقول في تفصيل الفراء هذا: ومد مقصور خلافه اشتهر، وفصل الفراء تفصيلا بهر، فجوز المد لما لم يذهب بالمد عن نهج لسان العربي، فمر منالة يجيز مده، وفي اللحى اللحاء جاز عنده، إذ شابه المفتاح والرماها بمده فالاحتجاج لاحى، ولم يجز مدا لما كالمرمى مفتوحة ولا اللحى إن ضما لفقد ذا الوزن ولم يحفل بما قال سواه من فحول العلماء رحمهم الله جميعا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه. انتهى.